قالوا إيجاب ابن كثير الخروج على التتار، وقد كانوا مسلمين في الأصل، لعلكم وجهتم بها كثيرا. قال الخارجي: قد قال ابن كثير في تفسيره عند قوله الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، متحدثا عن كتاب الياسق الذي أتى به التتار وجعلوه دستورا للناس. قال: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضرارات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. انتهى الكلام المنقول. قال: والتتار بمثابة حكامنا اليوم، والياسق بمثابة دساتيرهم الوضعية الوضيعة المخالفة للشريعة الإلهية الرفيعة، بجامع أن التتار كفروا حين اخترعوا الياسق، والحكام اليوم قد اخترعوا الدساتير، فهو دليل على أنه كما خرج على التتار الحاكمين بالياسق يخرج على هؤلاء الحاكمين اليوم بغير ما أنزل الله. انتهى كلامه في هذه الشبهة. قال السني: ابن كثير رحمه الله إمام كبير الشان عظيم القدر، لكنه لن يكون حجة في الشرع، فإن الحجة في الشرع هي في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فاتقوا الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر. فمن الغلط جعل فتوى العالم وحدها حجة عند مورد الخلاف، بل العالم يستدل له ولا يستدل به، العالم يستدل له ولا يستدل به، كما ذكر ذلك ابن القيم في عدة من كتبه. ثم أقول: على فرض حجية كلامه رحمه الله، كلامك هذا صحيح ومرتبط بموضوعنا بشرط حصول أمرين: الأول إثبات أن التتار كانوا مسلمين، الكلام عن الخروج، فقال أمر ابن كثير الخروج على التتار، يفهم أن التتار كانوا مسلمين، إذن ينبغي إثبات هذا. الأمر الثاني إثبات أنهم كانوا أولياء أمور المسلمين، يعني حتى يصح الاستدلال، إذا كان التتار مسلمين وإذا كانوا هم أولياء الأمور أي هم الحاكمين يصح هذا الاستدلال. أما كونهم مسلمين فسيأتي نقل كلام أهل العلم في بيان كفرهم إن شاء الله، والخروج على الكافر ليس محل خلاف. أما الشرط الثاني فإن التتار لم يكونوا أولياء أمور المسلمين، ولكن جاءوا يغزون بلاد المسلمين، فتحريض ابن كثير رحمه الله على قتالهم كان من باب الدفاع عن بلاد المسلمين مع حاكمهم ضد الغازي الكافر، وبحثنا هنا كان في الخروج على ولي الأمر المسلم، فبان بهذا أن استدلالك هنا على بحث الخروج خارج عن موضوعنا، وتفصيل القول في هذين الشرطين عند الرد على شبهات خروج ابن تيمية على التتار. يعني بالإجمال التتار ما كانوا مسلمين، سنذكر إن شاء الله كلام عن العلم في ذلك، وبين أن كفرهم كان أغلب مما تسمعون، وكذلك لم يكونوا أولياء أمور، كانوا غزاة، حتى لو كانوا مسلمين وغزوا جاز قتالهم من باب دفع الصائل. قال الخارجي: لكن يمكن الاستدلال به على أن ابن كثير يكفر الحاكم بالدساتير البشرية مطلقة. قال السني: هذا بحث آخر، لكنني أسيرك قائلا: هل ليس لابن كثير في مسألة الحاكمية إلا هذا القول؟ في الأخير قال يمكن الاستدلال به على أن ابن كثير يمكن استدلاله به على أن ابن كثير يكفر الحاكم بالدساتير البشرية مطلقة. وقال الخارجي هذا السني خلاص شفنا قال هذا بحث آخر لكن يسهرك قائلا هذا ليس لابن كثير رحمه الله. هل ليس ابن كثير رحمه الله في الحاكمية إلا هذا القول؟ نعم هل يعني بعد همزة بعد هل ليس نعم ليس أليس جزاك الله قول النفي يأتي همزة نعم أليس لابن كثير في مسألة الحاكمية إلا هذا القول؟ نعم. قال الخارجي هذا حكم به رحمه الله في تفسير سورة المائدة والحاكم بغير ما أنزل الله يكفر مطلقا والمخالف لهذا مرجع. هذا كلام خارجي. قال السني فلماذا لم ترجع تفسيره عند آية الحكم بغير ما أنزل الله من السورة نفسها؟ يعني قفز إلى الآية التي سبق ذكرها فحكم الجاهلية يبغون مع أن الآية التي هي محل البحث وأصل البحث هي آية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال لأنها أنسق بالموضوع أما إنك لو رجعت إليها لوجدت التفصيل الذي عليه أهل العلم كافة. ونقل ذلك عن السلف وبين ابن كثير من أقوالهم متى يكفر التارك لحكم الله ومتى لا يكفر كالقول الذي عزاه هو نفسه لابن عباس من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو فاسق ظالم. أي من أقر بشريعة لم يحكم بها فهو فاسق فهو ظالم فاسق. وغيره من الأقوال الدالة على أن السلف لا يكفرون بإطلاق كما تفعل أنت هنا وإنما يفصلون. ولم يكونوا ولا كان ابن عباس بهذا يوما من مرجع. إن الإمام ابن كثير رحمه الله يقرره ما يقرره أهل العلم عند المسائل العلمية كما في تفسير هذه الآية فإذا تعرض لواقعة حكم فيها بما يؤديه إليه اجتهاده كما هو الشأن في التتار وقد عاصرهم. قال الخارجي ونحن كذلك طبقنا حكمه على وقاع زماننا لا غير. قال السني لكن الفرق الذي بينكم وبين ابن كثير أنكم لا تسلمون له في التفصيل الذي نقله عن السلف في مسألة الحكم غير ما أنزل الله. ثم هو إمام مجتهد له الحق شرعا أن يحكم على وقائع زمانه وأنتم مستواكم لا يؤهلكم لذلك فكان حقكم أن تسألوا المجتهدين المعاصرين عن صحة حكمكم الذي توصلتم إليه في وقائع زمانكم. قال الخارجي من المعاصرين من قال بكفر الحاكم بالقوانين الوضعية. قال السني لو فرضنا صحة ما نسبته إلى من تشير إليه فهل عرفت أنه لا يلزم من التكفير بالنوع التكفير بالعين وهذا سبق بيانه. قال الخارجي وما الذي يجعلني أعرف هذا من ذاك؟ قال السني سؤال أهل العلم عن المسألة بعينها لا أن تأخذ بتقعيدهم العام لتنزله على واقعك الخاص ولعلك لا تحسن تنزيله. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه طريقة القوم يأخذون كلاما مجملا وقد يكون قديما وقد يكون واقعة قديمة خاصة بها ثم يطبقونها هم لا يسألون أهل العلم هل وضعنا اليوم كوضع التتار في وقت ابن كثير؟ أبدا ما يحبون هذا التفصيل لأن يخافون أن يجابوا بجواب لا يعجبهم. فهذا نقول فيه أنهم يتخذون بعض العلماء التكأة في أخذ كلامهم المجمل. لكن يقال فلا تقول بحسب تأصيل العالم فلان فإن الحاكم فلانا كافر ولكن قل كما سألت العالم عن التأصيل للمسألة فسأسأله عن الحاكم فلان. هذا هو الصادق. إذا كنت تأخذ التأصيل عن العالم خذ التمثيل عنه. لماذا تفرق بين هذا وذاك؟ لولا أنك فيك شبه من اليهود إن أوتيت هذا فأخذوه إن لم تؤتوه فأحذروه. يأخذ شطر المسألة بعضها هو فيها مجتهد وبعضها هو فيها مقلد. فتتعلم منه التأصيل والتمثيل معا، إذ التمثيل وتطبيق ذاك التأصيل على مثال الحاكم الذي تعيش بلادك تحت سلطانه، وكثير ما يكون تنزيل الحكم على المثال أصعب الأمرين كما لا يخفاكم. قال الخارجي: فلو كفره نخرج عليه. قال السني: بل اسأله هذا السؤال نفسه، تأملوا يبقى هو فسألوا هذا الذكر لعلمه الذين يستنبطونه منكم. هذا الذي يقتضيه الصدق أولا والعقل والحكمة. وأنا يعني تقول أنا لست مكلفا شرعا، هذا يخاطب به شبابنا اليوم المتهور، يقول لست مكلفا أن أخرج بحكم في هذه المسألة كبير علي. أسأل العلماء خطوة خطوة، هم يبدأون بالخطوة الأولى، يقدمون العالم في الأمام، يسألونه التأصيل العام: يا شيخ من يفعل كذا ما حكمه؟ فيجيبهم، ثم يقول الحاكم للعالم ارجع وراء، يأخذونهم الآن إلى الأمام، والعالم بعد ممكن يقول هذا العالم قد يكون مرتد بعد، أخذ من التأصيل وقد يحكم عليه بالردة. قال: اسألوا هذا السؤال نفسه، ولكنكم لا تفعلون فتجرؤون على الدعاء أن العالم فلان معكم، مع أنكم لم تفصلوا معه عند التطبيق بحسب ما سبق. قال الخارجي: يكفينا منه كلامه العام ولا نحتاج إلى استفسار، لأنه قد يكون حرجا عليه وقد يكون مضغوطا عليه. قال السني: هذه دعوة تحتاج إلى إثبات، والله يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الخارجي: قد يكون غير مطلع على واقعنا. قال السني: ما يمنعك أن تبين له واقعك صادقا في ذلك وتترك له الحكم ولا تحاول تلقينه الجواب، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولو كنتم صادقين في الدعاء أن المانع لكم من سؤال أهل العلم بتفصيل هو عدم درايته بواقع ما يسأل عنه لما استسلمتم أو لما استلمتم زمام الفتوى بدله وأنتم غير مؤهلين، ولما استلمتموها من المواقع العنكبوتية من المجاهيل مستسلمين لهم، بل الدافع لكم في هذا هو الهروب من الفتوى الشرعية التي لا تتناسب مع هواكم، لأنكم تتحاشون سؤال العالم لغلبة ظنكم أنه يخالجكم في الخروج. هذا آخر ما جاوبه به في شبهة هذه.